يوم يناديكم خالقكم للخروج من قبوركم فتستجيبون لأمر الله وتنقادون له وله الحمد على كل حال، وتظنون لهول يوم القيامة أنكم ما أقمتم في الدنيا إلا زمنا قليلا لطول لبثكم في الآخرة.